ده بيقول لك ايه ابن تيمية من البين. تتصور ابو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟ والله على حسب يعني هو ما انحرف. نعم خير الكلام ما قل ودل. اي انسان ممكن بجوز ولا ما ممكن بجوز؟ طيب شو اللي اشكال لك كان؟ شو الفرق بين ابو حنيفة وبين ابن تيمية؟ انا اقصد على اللي كتبوه عليه، هل حقا هذا الكلام؟ لا مو هذا اللي تقوله. لو كان ذا ممكن أصدر، انا اسأت في التعبير. نعم تفضل. معليش معليش، نحن بدنا نصفي، بدنا نقيم الأشواك من الطريق. الشيخ لما تبحث معاه مش زي ما بتبحث مع اي واحد، لما بدك تدير بالك على كل إيه رقم. عفوا يا أخي، أنت لو قلت صحيح ما يقال عن ابن تيمية كذا وكذا، بعطيك الجواب. هذا هو سؤالي. الله يهديك. لكن لما بتقول انه ما بتصور، ما اكاد اعقل انه رجل عالم فاضل يقع في خطأ. حتى ذكرت شيء ذكرته الان، انه في الاحكام بيخطئ، لكن في العقيده كمان بيخطئ. مو هذا كلامك؟ نعم هذا هو كلامي. نعم اعترف. ما في فرق، اللي بيخطئ هو بيخطئ هون، ريح بالك. ومع إراحتي لبالك بدي أعودك تطول بالك. أنا عارف إنه بدك يعني أقول لك لا، ابن تيمية معصوم. أو خلص كلامي. امتى بيرتاح بالك؟ لما بقول لك بجواب جامع مانع، ابن تيمية معصوم، ابن تيمية المعصوم. أخذت الجواب صح؟ يعني لو قلت لك هيك أو هيك ترتاح صح ولا لا؟ ليه؟ لا أكيد ممكن تقول إنه أخطأ في بعض الأمور وصحح في بعض الأمور، لكن أخطأ على كل حال. الله يعليك. تفضل. الله يهديك. نطول بالنا هنا. ايوه في فايدة أصبح. هلا لو واحد قال لك يا أخي ابن تيمية معصوم، ما بصدقه. عم يسألك مش خبر، سؤال. بقول لا. هذا الجواب. قلت لي ما بصدقه. طيب سؤال ثاني، ابن تيمية بعد ما اعترفت انه غير معصوم، في فرق عندك بين العقيدة وبين غير العقيدة من الإسلام؟ في فرق عندك؟ يعني العقيدة لا تفصل، لا تفصل. العقيدة الإسلام دين واحد، فيه عقيدة فيه غير عقيدة. ما بدي تفصيل، أقول لك مثلا أحكام، والأحكام في عبادات وفي معاملات وفي بعدين أخلاق وسلوك إلى آخره. الإسلام في عقيدة وفي غير عقيدة صح؟ بلاش تفصيل لا مني ولا منك. فإذا جاءك سؤال بعد ما قلت لابن تيمية غير معصوم، في عندك فرق؟ هذا برد الشاي تبعك، لا اشربه. لما يبرد على اخره. لا ما بدنا نطول بالنا. لا مو علي على الشاي، علي انا. أنا وجاءك هذا السؤال الثاني، في فرق عندك بين أن يكون معصوم في العقيدة وما يكون معصوم في غير عقيدة، وله غير معصوم في كل الإسلام سواء كان عقيدة أو غير عقيدة؟ غير معصوم. شو اللي أشكل عليك لكان حتى حطيت الحشوة في سؤالك؟ هل اللي هو بينصب إنه هل صحيح ما يقال عن ابن تيمية إنه كان منحرفا في العقيدة؟ الأشكل إنه مثلا هو من المجددين يعني. يمكن ما فهمت علي، الله أعلم. تفضل. أنا مبين مكتوب من عنوانه. عم أقول لك ما دام سؤالك كان مثل ما وضحت لك يا إنه أنت بدك تسأل هل صحيح ما ينسب إلى ابن تيمية من انحراف العقيدة؟ مو هذا سؤالك؟ نعم. طيب ليش حطيت الحشوة هاي